واحد الاخوه يقول ما حكم استعمال الادوات المضعفه للشهوه الجنسيه اذا كان يضره جسمه الجنسي ويحب ان يتعاطى شيئا وعند ذلك فلا حرج عليه من الماده بحلول انواعه سبيلا يقرر الاطباء الموثوقون انه لا يضره ولكن فيضعف الشهوه ضعافا لا يضره بل يحيله على جهاد نفسه والبعد عن اسباب الزاحفه والوصي بالتزوج عليه الباب بالزواج ولو بالاستدانه ولو بالاستدانه في القرون ويوفي الله عنه سبحانه وتعالى حتى يسلم من شهوته ان شاء الله.